ما قلتش بس هولا. انا رحت ليك البيت كده استشرتك في موضوع وافقت ما قلتش بس هولا، لكن سمعت اللي جوا بتقول لا شورتك من نفسك ولا البيت. لك ولاية ما تقولش الأمر كله ملكي وليا لو ربنا ادالك ولاية ما تقولش الأمر كله ملكي وليا خصوصا في حق الولاية